حسب أصل وضعها تتعدى بحرف جر، هذه لا تحتاج إلى تضمين، لا تضمين نحوي ولا تضمين بياني. وإنما بعض الأفعال لا، هي في الأصل لازمة تكتفي بالفاعل، فأردنا أن نعديها، إما أن نعديها بإدخال همزة النقص أو بالتشديد أو بإدخال حرف الجر. إذا عديناها بإدخال حرف الجر هذا النوع من الأفعال يحتاج إلى تضمين. نعم إيه، أقول أنه بشكل عام مثلا بعض الأفعال التي هي من أول أمرها هكذا وجدت تتعدى بحرف جر. إيه اللازم بأصلها الذي لا، هذا يحتاج إلى تضمين. أما مثل مررت لا تحتاج إلى تضمين، لأن مررت بل اشتمل لازم، اشتمل يعني هذه القاعدة التي ذكرتها، هذه هي القاعدة، هذه هي القاعدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المطلب الأخير الذي ذكره أو نقله التفتزاني عن الشيخ عبد القاهر الجرجاني، وهو أنه في قولنا جاء زيد على كتفه سيف، ذكر الشيخ عبد القاهر أن كلمة سيف ليست مبتدأ مؤخر، وإنما هي ماذا؟ فاعل للظرف للجار والمجرور. ثم ذكر الشيخ أن هذا الجار والمجرور لا بد له من متعلق، فالمتعلق طارة نبني على أساس أنه فعل، وأخرى نبني على أساس أنه اسم، إما مستقر فيكون اسما وإما فعل، فالفعل إما ماض وإما ماذا؟ مضارع. في هذه الصورة يقول الشيخ عبد القاهر هنا لا يجوز لنا إلا أن نبني على أن المقدر هو اسم أو هو فعل ماض. ليه؟ لأنه لو قدرنا فعل مضارع، الفعل المضارع يجب ترك الواو، لأنه يكثر ترك الواو. واضح صار؟ هذا كلام كان الشيخ عبد القاهر الجرشاني. التفتزاني يعلق على ذلك بقوله وفيه بحث، يعني في إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ صفة جيدة، ماذا قلت؟ المتعلق إما اسم فعل ماض فعل مضارع. الشيخ عبد القاهر قال هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز الفعل المضارع؟ قال لأن الفعل المضارع لا يجوز أن تدخل فيه الواو. فلو قدمنا فعل مضارع في على كتفه سيف فتكون جملة جملة مضارعية، فالقاعدة تقتضي أن لا يجوز أن يدخل عليه الواو، لأنه يكثر ترك الواو. فلذا نقدر إما اسم وإما فعل ماضي، الفعل الماضي يجوز فيه الوجهة. الإشكال التفتزاني عليه أنه نحن نسألك يا عبد القاهر لماذا لا يجوز دخول الواو على الفعل المضارع؟ سابقا تقدم لأنه يشبه الحال المفردة، يشبه الحال المفردة. الاسم وهو مستقر، مستقر ما هو؟ اسم فاعل، فتكون الحال حال مفردة. فإذا كان الفعل المضارع لا يجوز دخول الواو عليه، فمن باب أولى إذا قدرنا الاسم أن لا يجوز دخول الواو عليه، لأنه إنما لم يجوز دخول الواو على الفعل المضارع لأنه أشبه الاسم المفرد، فمن باب أولى أن الاسم لا يجوز دخول الواو عليه، فيجب أن تقول فقط الفعل الماضي. فإذا لأجل ذلك التعليل الذي ذكره الشيخ عبد القاهر غير صحيح بنظر التفتزاني. فما هو التعليل الصحيح؟ يقول تفجينا جاء زيد على كتفه سيف. شوف تعليل التفتزاني ما هو، يقول في هذه في سيف يحتمل الاحتمالات. احتمال الاول ان يكون خبر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، فتكون الجملة جملة فعلية أو اسمية؟ اسمية. اسمية. هذا احتمال. احتمال ثاني أن تكون فعلية فعلها مضارع. متى تكون فعلية فعلها مضارع؟ إذا قدرنا يستقر، جاء زيد يستقر على كتفه سيف، فتكون سيف فاعل لي يستقر. واضح المطلب؟ احتمال الثالث تكون فعلية فعلها ماض، بمعنى ماذا؟ استقر، بمعنى استقر. بعد في احتمال رابع، ما هو؟ ما هو الاحتمال الرابع؟ أن تكون حال مفردة. متى تكون حال مفردة؟ إذا قدرنا مستقرا، جاء زيد مستقرا على كتفه سيف. هذه أربع احتمالات. تعال نرى متى يجوز دخول الواو ومتى لا يجوز. إذا كانت اسمية يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذا كانت فعلية فعلها مضارع يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذا كانت فعلية فعلها ماضي يجوز. إذا كانت حال مفردة لا يجوز. متى تكون مبتدا مؤخر؟ نعم، متى تكون مبتدا مؤخر؟ اذا كان جمله اسميه، سيف مبتدا مؤخر وعلى كتفه خبر مقدم، فهذه ماذا؟ كم مورد صار عندنا؟ اربع موارد. لكن هذا بما انه محل الكلام، أليس محل كلامنا الجملة الاسمية؟ خب، فبعد لا نستطيع أن نقول يجوز أو لا يجوز، فنلحظ هذه الأمور، هذه الأمور، هذه الموارد الثلاثة. في هذه الموارد الثلاثة الأكثر يجوز أو الأكثر لا يجوز؟ الأكثر لا يجوز. فلذا كان في الجملة الاسمية الأكثر لا، الأكثر أن تترك الواو، لأنه بلحاظ مواردها الأكثر أنها لا يجوز، فلذا كانت في الجملة الإسمية الأكثر أن تترك الواو. هذا هو تعليل التفتزاني وهو كما ترى. ما في عندنا خبر؟ جاء زيد في مبتدا. وين؟ سيف. لا، سيف ليس مبتدا، فاعل مستقر. فاعل اسم الفاعل. في هذه الموارد الثلاثة، المورد الأول لا يجوز، المورد الثالث لا يجوز، المورد الثاني يجوز. فعندنا موردان لا يجوز ومورد يجوز. لذا في الجملة الاسمية كان الأكثر رعاية لا يجوز، يعني ترك الواو. لأن الأكثر رعاية. لا، يقول لأن هذه الجملة قابلة لأن تقدر بواحدة من هذه التقديرات، والأكثر في هذه التقديرات ترك الواو، فلذا تترك الواو. الأكثر فيها ترك واو. واضح المطلب؟ لذا يقول وفيه بحث، وانصرنا وفيه بحث. وش البحث؟ صار واضح أنك إذا منعت التقدير الفعل المضارع من باب أولى يجب أن تمنع تقدير اسم الفاعل، لأن الفعل المضارع إنما لم تدخل عليه الواو. لماذا؟ لأنه يشبه اسم الفاعل. هذا وجه البحث. وما هو رأيك أنت؟ يقول والظاهر أن مثل على كتفه سيف يحتمل أن يكون في تقدير مفرد، وأن يكون جملة اسمية قدم خبرها، وأن يكون فعلية مقدرة بالماضي أو المضارع. فعلى تقديرين يمتنع الواو، فعلى تقديرين يمتنع الواو. ما هما؟ المفرد والمضارع. وعلى تقديرين لا تجب الواو، تجوز لكن لا تجب. فكان رعاية ماذا؟ الممتنع. فكان الأكثر ترك الواو، فمن أجل هذا كثر تركها. وقال الشيخ أيضا، مطلب المتبقي للشيخ عبد القاهر. هذا التوجيه تعليم نحوي، هذا في الحقيقة يعني هو لأن الأكثرية كثرة عند العرب، كل التعليلات النحوية يرد عليها هذا الإشكال. المهم، المطلب الثاني الأخير الذي تعرض له الشيخ عبد القاهر الجرجاني، فيما لو دخل حرف على المبتدأ. شوف إلى الآن الشيخ عبد القاهر ماذا ذكر؟ أن الجملة الإسمية إذا كانت مصدرة بضمير يرجع إلى صاحب الحال أوجب ماذا؟ أوجب الشيخ عبد القاهر دخول الواو، دخول الواو. وإذا كان من قبيل الخبر المبتدأ المؤخر على الجار عن الجار والمجرور، قال الأكثر ترك الواو. المطلب الثالث للشيخ عبد القاهر الجرجاني أنه إذا دخل حرف على الجملة الإسمية فحينئذ يحسن ترك الواو. ليه؟ لأن حينئذ هذا الحرف يسد مسد الواو فيحسن ترك الواو. مثال على ذلك، يقول فقلت عسى أن تبصريني كأنما بني حوالي الأسود الحوارد. هذه المرأة كانت تعير الشاعر بأنه لا يوجد لك أخ يناصرك ولا ابن يساندك، فقال فقلت عسى أن تبصريني كأنما. شوف احذف كلمة كأنما، عسى أن تبصريني بني حوالي الأسود الحوارد، يعني أبنائي حولي كالأسود الحوارد، يعني تبصريني حالة كون أبنائي يحيطون بي. لكن أدخل كأنما، كأنما حرف أداة تشبيه، فاستغني بكأنما عن الواو، فالأحسن ترك الواو. وإن كانت جملة اسمية يجب فيها ذكر الواو إذا كانت من الصورة الأولى، ويذكر فيها تركها إذا كانت من الصورة الثانية، لكن هنا الأحسن ترك الواو. فكأنما بني حوالي، بني ماذا؟ اسم كأن، اسم كأنما أو ليس باسمها، كأنما عاملة هنا أو ليست عاملة. نعم. أنها اسم موصول، هنا تصح أن تكون اسم موصول. لو كانت اسم موصول ينبغي أن تفصل بالكتابة. المهم، بنية مبتدأ، والأسود خبر، والحوارد صفة للخبر، حوالي حال، حال من الضمير الذي هو فاعل حال من المبتدأ حال من بنية. طب يجوز وقوع الحال يعني عندنا في هذا البيت يوجد حالان، حال مفردة وهي حوالي ليس لنا شاهد فيها، وحال جملة وهي بنية الأسود الحوارد، هذه حال جملة شاهدنا في حال الجملة، لكن حوالي حال مفرد، حال من أي شيء؟ من بنية. طب قرأنا في الألفية أنه لا يجوز وقوع الحال من المبتدأ، فكيف وقع الحال من المبتدأ هنا؟ لا، هذا حتى على رأي المشهور يجوز. لا يجوز في المبتدأ المجرد عن العوامل اللفظية، أما المبتدأ الذي سبقته بعض العوامل اللفظية مثل كأنما ومثل كان يجوز. لأن هنا هم لماذا قالوا لا يجوز الحال من المبتدأ؟ لأن المبتدأ الذي رفعه ما هو؟ الابتداء. الابتداء عامل معنوي، والعامل المعنوي ضعيف ليس له قدرة أن يرفع مبتدأ وينصب حال، لذا قالوا لا يجوز وقوع الحال من المبتدأ. أما إذا سبق بكان أو بإن أو ببعض الكلمات العاملة فحينئذ يصبح العامل عامل لفظي، والعامل اللفظي قوي فيجوز أن ينصب المبتدأ أو يرفع المبتدأ وينصب الحال أيضا. واضح هذا الشيء؟ فليكن بالنتيجة شبهت بذلك. خب وينصبنا في القراءة هذا بالنسبة للمطلب الثالث. يقول ويحسن الترك أي ترك الواو في الجملة الإسمية تارة لدخول حرف على المبتدأ يعني غير الواو، يحصل بذلك الحرف نوع من الارتباط كقوله فقلت عسى أن تبصريني كأنما بني حوالي الأسود الحوارد. من حرد ما معنى الحوارد؟ يقول من حرد إذا غضب، فقوله بني الأسود جملة اسمية وقعت حالا من مفعول تبصريني هي الياء، ولولا دخول كأنما عليها لم يحسن الكلام إلا بالواو. وقوله حواليا أي في أكنافي وجوانبي حال من بنية لما في حرف التشبيه من معنى الفعل، والذين منعوا وقوع الحال من المبتدأ مقصودهم المبتدأ المجرد. هذا المورد الأول من الموارد التي يحسن فيها الترك بنظر الشيخ عبد القاهر الجرجاني. المورد الثاني سهل جدا، أنه يحسن الترك في الجملة الإسمية التي تكون معطوفة على حال مفردة. يعني إذا كان عندنا في الجملة كان يوجد عندنا حالان، حال المفرد وحال جملة، فباعتبار المقارنة والمجاورة تأخذ الجملة حكما مفرد، والمفرد تترك فيه الواو فالجملة تترك فيه الواو. يقول ويحسن الترك أخرى لوقوع الجملة الإسمية الواقعة حالا بعقب مفرد حال كقوله والله يبقيك لنا سالما، سالما حال مفردة، برداك تبجيل. و بعض ما معنى برداك؟ برداك طب ليش تثنية؟ ما في البرد اليماني؟ برداك يعني ثوباك، ثوباك يعني عادة الإنسان على الأقل ما يرتدي ثوب واحد، على الأقل يرتدي ثوبين. فبرداك تبجيل و تعظيم، برداك مبتدأ تبجيل وتعظيم خبر، وهي جملة حالية تركت فيها الواو لكونها قد سبقها حال مفردة. فقوله برداك تبجيل حال، ولو لم يتقدمها قوله سالما لم يحسن فيها ترك الواو. وبهذا يكون قد تم الكلام في الفصل والوصل وملحقات الفصل والوصل. وصلنا إلى آخر باب في علم المعاني، وهو باب الإيجاز والإطناب والمساواة. وهذا يعتبر أيضا من الأبواب المهمة جدا في علم الكلام لسعتها، إذ ما من كلام إلا وفيه إيجاز أو إطناب أو مساواة. ما في كلام أصلا إلا ويتصف بهذه بواحدة من الصفات الثلاث، فلعمومية الابتلاء به كان في غاية الأهمية. إلا أن المصنف في هذا البحث شرع لنا بمشكلة من نزاع بينه وبين السكاك. نعم أي. ففي البداية نتعرض لكلام السكاك. السكاك يقول خلاصة المطلب، يقول السكاك أن هذه الألفاظ الثلاثة من المعاني النسبية الإضافية. كيف؟ مثلا شوف مثلا في قوله تعالى قد اشتعل الرأس شيبة، وما معنى قد اشتعل الرأس شيبة؟ أحسن. مر الكلام بالنسبة إلى كلام آخر مشابه له في المعنى يكون أطول منه، ومر بالنسبة إلى كلام ثالث مشابه له في المعنى يكون أنقص منه. ملتف جيدا. فلذا نقول هذه الألفاظ معانيها نسبية يعني إضافية، فرب كلام بالإضافة إلى كلام يكون إطنابا، وبالإضافة إلى كلام آخر يكون إيجازا. هذا معنى النسبي. فلما كان الإطناب والمساواة والإيجاز من المعاني النسبية فإذا لا يتيسر الكلام في هذه المعاني إلا بترك التحقيق والتعيين. ما معنى إلا بترك التحقيق والتعيين؟ على حسب فهم المصنف لكلمة التحقيق والتعيين يعني إلا بترك التعريف. يعني كأن السكاكي يريد أن يقول أن لما كانت هذه المعاني من المعاني النسبية فلا نستطيع أن نأتي لها بتعريف، فالأولى أن نترك التعريف وندخل إلى صلب الموضوع. ملتف جيدا للبحث. لماذا ينبغي ترك التعريف؟ لكونها من المعاني النسبية. فإذا إذا نترك التعريف، التعريف الذي يبني على التدقيقات الجامعية والمانعية، ماذا نفعل؟ يقول نحيل الأمر إلى العرف. نحيل الأمر ماذا؟ إلى العرف. فالكلام الذي يصدر من متعارف الأوساط نأخذه كأنه هو مقياس، فالزائد عليه يكون تطويلا والأنقص منه ماذا يكون؟ الزائد عليه يكون إطنابا والأنقص منه يكون إيجازا. فلذا نترك تعريف وتحديد هذه المعاني الثلاثة لكونها ليست من المعاني الحقيقية الثابتة، يعني لا تستطيع أن تقول هذا الشيء دائما هو إطناب أو هو إيجاز أو هو مساواة، بل هو بالإضافة إلى شيء قد يكون إطنابا وبالإضافة إلى شيء آخر قد يكون مساواة. فبناء على ذلك إذا أردنا أن نأتي بالمعنى العرفي لهذه المعاني الثلاثة ماذا نقول؟ نقول الإيجاز، وأن تأتي بالألفاظ أقل من المتعارف، والإطناب أن تأتي بها أكثر من المتعارف، والمساواة أن تأتي بها مساوية للمتعارف. هذا كلام من السكاكي بحسب ما فهمه المصنف. نقرأ هذا المقدار. يقول قال السكاكي أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين، يعني من المعاني النسبية يعني المعاني الإضافية، أي من الأمور النسبية التي يكون تعقلها بالقياس إلى تعقل شيء آخر، فإن الكلام الموجز فإن الموجز إنما يكون موجزا بالنسبة إلى كلام أزيد منه لا بالنسبة لذاته. وكذا المطلب إنما يكون مطلبا بالنسبة إلى ما هو أنقص منه، لا لأجل أنه من المعاني النسبية لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والتعيين. ما المقصود بالتحقيق والتعيين؟ ترك التعريف بحسب فهم المصنف كما سيأتي، ولا التفتزاني يخالف المصنف في هذا المطلب، أي لا يمكن التنصيص على أن هذا المقدار من الكلام إيجاز، لا يكون دائما إيجاز، قد يكون إيجاز بالنسبة إلى هذا ولا يكون إيجاز بالنسبة إلى ذاك. مثلا شوف، مثلا اشتعل الرأس شيبة، أو أنا شيخ، أنا شيخ إطناب بالنسبة لشيخته، صحيح؟ حروف أنقص منه، ولكنه إيجاز بالنسبة ليشتعل الرأس شيء. فما عندنا أن هذا الشيء هو دائما إيجاز أو دائما إطناب، بالقياس إلى شيء قد يكون إيجاز، وبالقياس إلى شيء آخر قد يكون إطناب، لأن الإيجاز والإطناب من الأمور التي لا تتصور إلا بطرفين، لا بد أن نجري مقايسة بين طرفين، فبلحاظ مقايسة قد يكون إيجاز، وبلحاظ مقايسة أخرى قد يكون إطنابان، أي لا يمكن التنصيص على أن هذا المقدار من الكلام إيجاز وذاك إطناب، إذ رب كلام موجز يكون مطمبا بالنسبة إلى كلام آخر وبالعكس. إذن لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق وإلا بالبناء على أمر عرفي، يعني لا يأتي بتعريف جامع مانع، نبني على أمر عرفي، أي وإلا بالبناء على أمر يعرفه أهل العرف، وهو متعارف الأوصاف. الذي من هم متعارف الأوصاف؟ يشرحه، الذين ليسوا في مرتبة البلاغة ولا في غاية الفهاهة. ما المقصود بالفهاهة؟ في مقابل البلاغة، يعني الإنسان العيي الذي لا يحسن الكلام، إذا ماذا يقول أبو العلاء المعري؟ لطيف، عنده ثلاثة أبيات، إذا عير قصا أو قصا بالفهاهة باقل. باقل عند العرب مشهور بالفهاهة، وقص ابن ساعد مشهور بالبلاغة. إذا عير قصا بالفهاهة باقل، فاعل التعيير من؟ باقل. وقال السها للشمس ضوءك خافت، وإلى أن يقول فيا موت زر إن الحياة، يعني بعد أنه هكذا نوع من الحياة لا يحسن الإنسان أن يعيش فيها، لأن انقلبت الموازين. فالشاهد عير قصا بالفهاهة باقل. لطيفة، ثلاثة أبيات لطيفة هذه. نعم، لا هذا من المعري الجيد، كتاب الديوان المعري اسمه سقط الزند، سقط الزند مشروع شباب مرة معنا سابقا. المهم، أي ليس في مرتبة البلاغة ولا في غاية فهاهة، أي كلامهم في مجرى عرفهم في تأدية المعاني عند المعاملات والمحاورات، وهو أي هذا الكلام المتعارض بين الأوصاف لا يحمد من الأوصاف في باب البلاغة، لعدم لأن الأوصاف عادة لا يراعون مقتضيات الأحوال، الأوصاف يعني حد الوسط من الناس، فلا يحمد ولا يذم أيضا منهم، لأن غرضهم تأدية أصل المعنى بدلالة وضعية وألفاظ كيف كانت، ومجرد تأليف يخرجها عن حكم النعيق لسابقا عبر عنها ملحقة بأصوات الحيوانات. فالإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف، والإطناب أداؤه بأكثر منها. ثم قال هذا المطلب الأول للسكاكي. المطلب الثاني، بلى، روي في صحف العقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصية له لأمير المؤمنين طويلة، الذي يهمنا منها الجانب الأخلاقي منها، حيث ورد فيها ثلاثة يستظلون بعرش الله يوم القيامة. قبل أن ندخل في بيان هذه الأصناف الثلاثة، لا بد من المرور السريع على أصل الوصية. الوصية أمر متعارف منذ القديم، وليس هو من الأمور التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. وصية على نوعين: عندنا وصية يعود نفعها إلى الموصي، كالوصية في الأمور المالية، في قضاء الديون، في قضاء الصلوات، التي يعود نفعها إلى الموصي. وعندنا وصية يعود نفعها إلى الموصى إليه، كما هو الغالب في الوصايا التي تكون من باب الموعظة والإرشاد. ووصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام كلها من هذا القبيل، يعود نفعها إلى البشرية جمعاء. عظمة الوصية تكمن في عظمة الموصي، كلما كان الموصي عظيما كلما تعاظمت نفس الوصية. الموصي في هذه الوصية هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، له خصائص متعددة ينبغي أن يلتفت إليها الموصى إليه. من جملة هذه الخصائص أنه من أولي العزم، بل هو سيدهم. أولي العزم بحسب ما يستفاد من الروايات الكثيرة فسرت بتفسيرات متعددة، يمكن أن نقول أنه لا مانع من إرادتها بأجمعها. فالنبي الذي من أولياء العزم لا بد أن يتصف بصفات ثلاث: الصفة الأولى أنه صاحب صبر. العزم الصبر والقدرة على التحمل، ومن هو أصبر من نبينا صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول: ما ابتلي نبيا كما ابتليت. الصبر على بلاء الناس، وهذه لها خصوصية في نفس الوصية. يعني هذا الوضع، هذا الموصي على الرغم من الابتلاء الذي تحمله من الناس، كان يستطيع أن يجلس جانبا، لكن لكونه شفيقا بالناس، لكونه رؤوفا بالناس، مع ذلك أوصى. هذه الصفة الأولى لأولياء العزم. الصفة الثانية لأولياء العزم أن العزم والعزائم بمعنى الشرائع والشريعة، صاحب شريعة عامة. فإذا ورد في بعض الروايات الشريفة أن نوح من أولياء العزم، بمعنى أن كل من كان من بعد نوح يتعبد بكتاب نوح إلى أن تأتي شريعة من؟ إبراهيم عليه السلام، وهكذا إلى شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم أصحاب شرائع. الصفة الثانية لأولياء العزم أن هذه الشريعة التي لهم عامة للإنس والجان ولل كل الناس بلا استثناء. فإذا وصية النبي أيضا باعتبار أنه من أولياء العزم تكون عامة في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة، خصوصا مع مراعاة أنه خاتم الأنبياء، وأن حلاله حلال وحرامه حرام إلى يوم القيامة. هذه خصوصية من خصائص ماذا؟ الموصي. الخصوصية الثانية من خصائص الموصي ما يدل عليه قوله تعالى: ولقد جاءكم رسول من أنفسكم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه الوصية نابعة من قلب مليء بالرأفة والرحمة. شوف مرة واحد يوصي قد يكون غرضه الإضرار بالموصى إليه، لكن هذا تمام الرحمة والرأفة والحرص على هذه الأمة صدرت منه هذه الوصية. هذه الخصوصية الثانية التي نستفيدها من هذه الآية الشريفة. الخصوصية الثالثة أن النبي شهد الله سبحانه وتعالى بتزكية كل شيء فيه، زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الوصية وصية غيبية، وصية مطابقة للواقع. وزكى علمه فقال علمه شديد القوى بمرة فاستوى. وزكى أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. شوف ما قال أنت صاحب خلق، فرق بين أن تقول أنت صاحب خلق وإنك لعلى، على قرأنا في النحو أنها لأي شيء من استعلاء، استعلاء تدل على تمكن ما فوق على ما تحت. فالنبي مستعلي على الأخلاق، متمكن من الأخلاق، يتصرف بها كيفما يشاء، لأنه مجرد أنه اتصف بالأخلاق. إنك لعلى خلق، ليس فقط على خلق بل عظيم. هذه الوصية نابعة من هكذا إنسان. نعم المهم، هذه الوصية إذا نابعة من هكذا شخص رؤوف بالمؤمنين، عزيز عليه وحريص عليهم وصاحب أخلاق، وكل الصفات الكاملة موجودة فيه. هذه الوصية التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا وصية ألقيت إلى من؟ إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. يا علي، وصية عامة تتناول كثير من جوانب الحياة، منها ما هو ناظر إلى الزواج، منها ما هو ناظر إلى الأمور الدنيوية، منها ما هو ناظر إلى الأمور الأخروية والأمور الأخلاقية. في جانب الأمور الأخلاقية يقول ثلاثة يستظلون بعرش الله يوم القيامة. أي يوم؟ شوف عرش الله، ما أنه تستظل بأي شيء، استظلال بعرش الله تدل على أن هذا الإنسان وصل إلى مكان من القرب حتى يستطيع أن يستظل بعرش الله. هذه الطائفة الثلاثة يعني وصلوا إلى مرحلة قريبة من الله سبحانه وتعالى، يستظلون بعرش الله. الطائفة الأولى رجل أحب لأخيه ما أحب لنفسه. عجيب هذه الوصية كم هي متكررة. إذا إذا إذا تتبعنا ربما نجد على لسان الأنبياء بأجمعهم يوجد هكذا نوع من الوصية بألفاظ مختلفة، بل على ألسنة أهل البيت عليهم السلام بأجمعهم توجد هذه الوصية. في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه حسن يقول له احبب لغيرك ما تحبب لنفسك. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية هذه الوصية وعلى حرص الباري عز وجل وأوليائه على وقوع هذه الوصية في عالم الخارج. أن يصل الإنسان إلى مرحلة يخرج من الأنا ومن الهو والهي ويصل إلى مرتبة نحن في غاية الأهمية، أعظم المراتب التي يتصف بها الإنسان المؤمن، أن يتخلص من هذه الصفات تصبح حالته وصفته نحن. بعد لا يوجد في عالم الخارج هو وهي وهما وأنا، وإنما يوجد ماذا؟ نحن، شيء واحد، حقيقة واحدة. فالمؤمن مع أخيه المؤمن يريد الباري عز وجل أن يكون ذات واحدة وحدة واحدة وجودية في عالم الخارج، فكل ما يصيب الآخر يصيبني وكل ما يصيبني يصيب الآخر. فإذا وصلنا إلى هذه المرحلة حينئذ نصطدم بظل الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، هذا الذي ينفعنا في يوم القيامة. هذه هي الشق الأول من الوصية وبقية الشقوق واحدة من الأربعات القادمة، والحمد لله رب العالمين.